الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا قد رأينا في الدرس الماضي أو في الدرسين الماضيين قول المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا، ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع. ورأينا أقسام الجهمية في باب القول بخلق القرآن، وقلنا أن مذاهبهم من حيث الأصل ثلاثة: مذهب المخلوقية وهم الذين يصرحون بخلق القرآن، والواقفة وهم الذين يقولون كلام الله ويقفون فلا يقولون ليس بمخلوق، والثالثة منهم هم اللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة. وهؤلاء اللفظية تفرعت عنهم بعد ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون بالعبارة والحكاية. ورأينا هذه المذاهب وشرحناها. في هذا الدرس نرى بإذن الله تعالى وعونه الأصول لهذه المذاهب، بمعنى من أين أخذ هؤلاء مذهبهم، وكيف نشأت هذه المذاهب، وما هي الأصول التاريخية لهذه المذاهب. نذكر هذا كي تتجلى الصورة وحتى يفتضح سبيل أهل البدع ويظهر للناس باطلهم. فنقول وبالله التوفيق: هذه المذاهب كلها هي مذاهب الجهمية، هي مذاهب الجهمية، والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان. في هذا الدرس سنرى بإذن الله تعالى وعونه أصول الجهم وفروعه، بمعنى من أين أخذ الجهم هذه العقائد، ثم نرى من الذي خلف جهما في هذه العقائد. الجهم بن صفوان هو الجهم بن صفوان الراسبي، وهو من أهل سمرقند، وهو من نسبت إليه مقالة الجهمية، وهو من أظهرها ودعا إليها بخراسان، حتى ظفر به سلم بن أحوز أمير الشرطة بخراسان عند نصر بن سيار والي بني أمية على خراسان، فقتله سنة 28 و100. قال سعد بن علي الزنجاني في شرح على رائيته: أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي، وراسب بطن من الأزد، وهو من أهل سمرقند، خرج إلى العراق وكان يغشى مجلس أبي حنيفة، ثم أحدث مقالات خبيثة، منها أن علم الله محدث وكلامه محدث، وأحدث مذهب الجبر، وأن الله جبر الخلق على الكفر والمعاصي وله أن يفعل ما يشاء، وأن تكليف ما لا يطاق حكمة منه بالغة، وأن الإيمان علم القلب بوجود الله دون الأقوال والعقد والعمل، وأن الزيادة والنقصان والقوة والضعف لا يدخل الإيمان، وكان ترك الصلاة نيفا 40 يوما متعمدا. الجهم بن صفوان ترك الصلاة نيفا 40 يوما متعمدا. قال أنا في مهلة النظر، قال هنا: وقال أنا في مهلة النظر حتى يصح لي ثبوت من أعبده، وأن الجنة والنار ما خلقتا بعد، وهذا تكذيب لله، وأنهما يفنيان آخرا، فلا خلود للمؤمن في النعيم ولا للكافرين في الجحيم، وله فضائح غير قليل مما ينافي السمع والعقل. قال أبو بكر الخلال في السنة: قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: ترك جهم الصلاة 40 يوما، وكان في من خرج مع الحارث بن سريج. ترك جهم الصلاة 40 يوما، وكان في من خرج مع الحارث بن سريج. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده عن ضمرة قال: قال ابن شوذب ترك الصلاة يعني جهما 40 يوما على وجه الشك، خالفه بعض السمنية فشك فقام 40 يوما لا يصلي، قال ضمره وقد رآه ابن شوذب، بمعنى ابن شوذب الذي يحكي هذا عن جهم رأى جهما. وفي السنة لعبد الله بن أحمد بن أحمد قال: حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: لعن الله الجهم ومن قال بقوله، كان كافرا جاحدا، ترك الصلاة 40 يوما يزعم أنه يرتاد دينا، وذلك أنه شك في الإسلام. قال يزيد: قتله سلم بن أحوز على هذا القول. وفي السنة للخلال كذلك حدثنا سليمان قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: حدثني أحمد بن عمر الكوفي قال: سمعت عبد الحميد الحماني يقول: جهم كافر بالله، جهم كافر بالله. فالذي نسبت إليه هذه المقالة هو الجهم، والجهم أخذ هذا القول عن الجعد بن درهم، الجهم أخذ هذا القول عن الجعد بن درهم. جاء في خلق أفعال العباد للبخاري قال: حدثنا قتيبة قال: حدثني القاسم بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسط في يوم أضحى وقال: ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الجعد بن درهم، ثم نزل فذبحه. قال أبو عبد الله البخاري: قال قتيبة: بلغني أن جهما كان يأخذ الكلام من الجعد بن درهم، بلغني أن جهما كان يأخذ الكلام من الجعد بن درهم. قال الزنجاني في شرحه على رأيته: هذا جعد بن درهم كان معلم مروان بن محمد الأموي آخر خلفائهم، فلما تبين له سوء مذهبه طرده من عنده، فخرج إلى البصرة وبقي بها مدة، وهو أول من أنكر تكليم الله موسى بصوت مسموع منه، فرفع أمره إلى خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على العراق من قبل هشام بن عبد الملك بن مروان، وكان حينئذ بواسط، وأحضر جماعة من العلماء ففاتشوه عن قوله، فأقر وأصر على ذلك، فأجمعوا على زندقته، فأحضره المصلى يوم عيد الأضحى وصعد المنبر فخطب خطبة بليغة وعظهم فيها وعلمهم فيها الضحايا وما يجوز منها وما لا يجوز وما يستحب وما يكره، ثم قال: ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذكاه تحت المنبر بمحضر من الخاصة والعامة، فاستحسن الكل فعله وقالوا: نفى الغل عن الإسلام، نفى الغل عن الإسلام. والجعد بن درهم من هذا الذي أخذ الجهم عنه هذه البدعة، أخذها هو أي الجعد عن بيان بن سمعان، عن بيان بن سمعان، يقال بيان بن سمعان ويقال كذلك أبان بن سمعان. قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال غير واحد من الأئمة: كان الجعد بن درهم من أهل الشام، وهو مؤدب مروان الحمار، ولهذا يقال له مروان الجعد نسبة إليه، وهو شيخ الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان بذاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكان الجعد بن درهم قد تلقى هذا المذهب الخبيث عن رجل يقال له بيان بن سمعان، وأخذه بيان عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم عن خاله لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر تركه تحت رعوفة ببئر ذي أروان التي كان ماؤها نقاعة الحناء. إذن أبان أو بيان بن سمعان النهدي الزنديق هذا هو الذي أخذ الجعد عنه دينه، هذا هو الذي أخذ الجعد عنه هذه البدعة الشنيعة. جاء في تاريخ الإسلام بيان بن سمعان التيمي النهدي لعنه الله، ظهر بالعراق وقال بآلهية أو إلهية علي رضي الله عنه وأن فيه جزءا من الآلهية متحدا بناسوته، ثم تحول من بعده في ابنه محمد بن الحنفية، ثم في ولده أبي هاشم، ثم من بعده في بيان يعني نفسه. هذا بيان ابن سمعان الذي أخذ الجعد عنه بدعته، كان يقول بأن جزءا من الإلهية انتقل إليه هو قاتله الله. قال ثم إنه كتب كتابا إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبي، قتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق. إذن خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد وقتل كذلك شيخه، وهذا بيان ابن سمعان. وفي لسان الميزان، وفي لسان الميزان بيان الزنديق، قال ابن نمير قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. قلت هذا بيان ابن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد المئة وقال بإلهية علي وأن فيه جزءا إلهيا متحدا بناسوته، ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية، ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفية، ثم من بعده في بيان هذا، وكتب بيان كتابا إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبي. إذن هذا بيان ابن سمعان، هو أو ابن سمعان التميمي النهدي هو الذي هذا هو الذي أخذ الجعد عنه هذا القول الشنيع، وأبان هذا أو بيان هذا أخذ بدعته من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وختنه، الختن المقصود زوج ابنته. البيان أخذ بدعته هذه من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت هذا أخذ هذه البدعة الشنيعة من لبيد بن الأعصم وهو الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الكامل في التاريخ قال وأخذه جهم من الجعد بن درهم، وأخذه الجعد من أبان بن سمعان، وأخذه أبان من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وختنه، نعم ابن أخت لبيد بن الأعصم وختنه، وأخذه طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لبيد، انتبه هنا، وكان لبيد يقول بخلق التوراة، وأول من صنف في ذلك طالوت، وكان زنديقا فأفشى الزندقة. لبيد هذا اليهود لا يقولون بخلق التوراة، لبيد هو أول من أظهر في اليهود القول بخلق التوراة فأتى بهذه الزندقة العظيمة، ثم ورثها طالوت ابن أخته وختنه، ثم طالوت هذا ورثها للجعد، ولذلك أول من صنف في ذلك طالوت. قال وكان زنديقا فأفشى الزندقة. جاء في الصحيحين عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعل، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه، يعني في المنام هذا، قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطط وجف طلعة ذكر. قال فأينه؟ قال في بئر ذي أروان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت، أي البئر. فهذا لبيد بن الأعصم هو نفسه هذا اليهودي الساحر الذي كان يكيد للإسلام حتى أنه سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال بخلق التوراة وورث هذا القول طالوت. فانظر إلى سند القوم وانظر إلى أصولهم، الجهم عن الجعد، عن بيان بن سمعان، عن طالوت، عن لبيد بن الأعصم، ظلمات بعضها فوق بعض. والآن نرى فروع الجهم. الجهم هذه أصوله التي أخذ عنها التجهم، أما فروعه فالجهم لما قتله سلم بن أحوز انقطع شره ولم يعد أحد يظهر بدعته، حتى كان من أمر بشر بن غياث المريسي لعنه الله الذي أخذ بدعة التجهم عن أتباع الجهم بن صفوان. وكان بشر هذا بشر بن غياث المريسي كان أبوه يهوديا، وهو الذي دعا للقول بخلق القرآن، وكان ممن أضل المأمون، المأمون السلطان العباسي، وهو الذي أي بشر بن غياث هذا هو الذي ناظره عبد العزيز الكناني المكي ووثق هذه المناظرة في كتاب الحيدة والاعتذار. توفي بشر هذا سنة 218، توفي سنة 218. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن هشام بن عبيد الله يقول: المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضال، وهو ولي عهده، ومثله عندنا مثل بلعم بن باعرة الذي قال الله فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وفي السنة للخلال أخبرنا سليمان بن أشعث قال: حدثنا إبراهيم قال: سمعت أبا النضر يقول: كان أبو بشر المريسي يهوديا قصارا وصباغا في سويقة نضر بن مالك. انظر، هؤلاء هكذا لا تجدهم إلا يهودا أو نصارى أو زنادقة كما سيأتينا. كان أبو بشر المريسي يهوديا قصارا وصباغا في سويقة نضر بن مالك. وفي تاريخ بغداد عن إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ قال: مررت في الطريق فإذا بشر المريسي والناس عليه مجتمعون، فمر يهودي فأنا سمعته يقول: لا يفسد عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة، يعني أن أباه كان يهوديا. انظر، هذا اليهودي شهد عليه، قال: لا يفسد عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة. وفي السنة لعبد الله بن أحمد قال: حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال: سمعت شبابة بن سوار يقول: اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن قاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد، نرى أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وفي الإبانة الكبرى لابن بطة قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد يقول: بشر المريسي كافر. وفي السنة للخلال عن يزيد بن هارون يقول: بشر المريسي كافر بالله. وبشر هذا المريسي كما قلنا هو الذي كان يدعو للقول بخلق القرآن، وكان من الذين أضلوا المأمون، الذي المأمون السلطان العباسي ابن هارون الرشيد، الذي أراد أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن، أراد أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن، وفتن الناس فتنة عظيمة، هو وأخوه المعتصم ثم الواثق، ثم بعد ذلك الواثق، ورفع الله المحنة في زمن المتوكل. بشر المريسي هذا، بشر بن غياث المريسي هذا، خلف ثلاثة من رؤوس البدع، كلهم خلفاؤه في هذه البدع. ابن أبي دؤاد رأس المخلوقية الذين يقولون بخلق القرآن، وابن الثلجي رأس الواقفة الذين يقولون بالوقف، والكرابيسي رأس اللفظية. هؤلاء الثلاثة خلفهم بشر بن غياث هذا، خلفهم بشر المريسي، خلف ثلاثة من رؤوس البدع، كلهم أخذوا هذه البدعة عنه. الأول ابن أبي دؤاد كان يقول صراحة بخلق القرآن، وابن الثلجي كان يستتر فيقول بالوقف، والكرابيسي كان يموه فكان يقول باللفظ. أما ابن أبي دؤاد فهو كما قلنا رأس المخلوقية، رأس المخلوقية الذين يقولون صراحة بخلق القرآن، وهو الذي كان قائما على المحنة، هو الذي كان قائما على المحنة بين يدي المعتصم، وهو الذي كان يناظر الإمام أحمد رحمه الله، الذي كان يناظر الإمام أحمد رحمه الله في المحنة على القول بخلق القرآن. جاء في الكامل في التاريخ في أحداث سنة 400، في أحداث سنة 400، قال: وفيها، أي في هذه السنة، توفي القاضي أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد في المحرم بعد ابنه أبي الوليد بعشرين يوما بعد ابنه أبي الوليد بعشرين يوما وكان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة. وأخذ ذلك عن بشر المريسي، وأخذه بشر من الجهم بن صفوان، وأخذه جهم من الجعد بن درهم، قال هنا بن أدهم وصواب بن درهم، وأخذه الجعد من أبان بن سمعان، وأخذه أبان من طالوت بن أخت لبيد الأعصم وختنه، وأخذه طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لبيد يقول بخلق التوراة، وأول من صنف في ذلك طالوت، وكان زنديقا فأفشى الزندقة كما رأيناه. وفي السنة للخلال قال أخبرني الحسن بن ثواب المخرمي قال قلت لأحمد بن حنبل ابن أبي دؤاد قال كافر بالله العظيم، ابن أبي دؤاد قال الإمام أحمد كافر بالله العظيم، ولا شك في ذلك، لا شك في كفره. هذا الأول ابن أبي دؤاد وهو رأس الذين يصرحون بالقول بخلق القرآن. الثاني هو محمد بن شجاع المعروف بابن الثلجي، هذا رأس الواقفة الذين يقفون يقولون القرآن كلام الله ويأبون أن يقولوا غير مخلوق أو ليس مخلوقا تمويها كي يتوصلوا بذلك إلى القول بكونه مخلوقا. قال هنا في تاريخ بغداد، في تاريخ بغداد قال وكان محمد بن شجاع يذهب إلى الوقف في القرآن، يعني ابن الثلجي، يعني ابن الثلجي، وكان محمد بن شجاع يذهب إلى الوقف في القرآن. فأخبرنا الحسن بن علي تميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت القواريري قبل أن يموت بعشرة أيام وذكر ابن الثلجي فقال هو كافر، فذكرت ذلك لإسماعيل القاضي فسكت، فقلت ما أكفره إلا بشيء سمعه منه، قال نعم. قال عثمان بن سعيد الدارمي في النقض في كتابه النقض على المريسي قال ثم رأيناك أيها المعارض بعدما فرغت من إظهار حجج الجهمية من كلام بشر المريسي ونظرائه تقلدت كلام ابن الثلجي الذي كان يستتر به من التجهم. تأمل هنا، تأمل كلام عثمان بن سعيد الدارمي، تأمل كلام عثمان بن سعيد الدارمي، تأمله. قال تقلدت كلام ابن الثلجي، وهذا الكلام قال الذي كان يستتر به من التجهم. الأئمة كانوا يميزون زخارف القول وبهرجها، يميزونها جيدا، يعرفون الذي يستبطن بدعة ويستتر بشقشقة من العبارة كي يموه على الناس بدعة. كان ابن الثلجي هذا يموه على الناس ويظهر لهم قولا يستتر به من التجهم، يستتر به من التجهم. قال تقلدت كلام ابن الثلجي الذي كان يستتر به من التجهم، وهو القول بالوقف، وهو القول بالوقف. ابن الثلجي هذا هلك سنة 66 و200، هلك سنة 66 و200. أما الثالث الذي هو رأس اللفظية هو الحسين بن علي الكرابيسي، هذا رأس اللفظية، هذا رأس من يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، هذا رأسهم الحسين بن علي الكرابيسي. هلك سنة 45 و200 وقيل 48 و200، وهو أول من أظهر بدعة اللفظية، هو أول من أظهر بدعة اللفظية. قال قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة قال وما قاله اللفظية فليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قاله أحد من الصحابة والتابعين، وأول من تكلم به الحسين الكرابيسي، فأنكر عليه أحمد بن حنبل قوله أشد الإنكار ونهى عن مجالسته، فأنكر عليه أحمد بن حنبل قوله أشد الإنكار ونهى عن مجالسته. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة قال الإمام أحمد مات بشر المريسي وخلف حسينا الكرابيسي، مات بشر المريسي وخلف حسينا الكرابيسي، كما قلنا ظلمات بعضها فوق بعض، يكون سند الكرابيسي كسند ابن أبي دؤاد في بدعته. إذن ابن أبي دؤاد عن المريسي عن الجهم عن الجعد عن أبان أو بيان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم الساحل اليهودي. كذلك هذا الكرابيسي نفس السند، الكرابيسي عن بشر المريسي، المريسي والمريسي يقال بالتخفيف والتفقيل، مريسي مريسي، نعم الكرابيسي عن المريسي عن جهم عن الجعدي عن بيان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد عن لبيد بن الأعصم، ظلمات بعضها فوق بعض. قال الإمام أحمد: مات بشر المريسي وخلف حسينا الكرابيسي. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة قال المروذي: قلت لأبي عبد الله أي للإمام أحمد: إن رجلا من أصحابنا زوج أخته من رجل، فإذا هو من هؤلاء اللفظية يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، وقد كتب الحديث. فقال أبو عبد الله: هذا شر من جهمي. قلت: فتفرق بينهما؟ قال: نعم. قلت: فإن أخاها يفرق بينهما؟ قال: قد أحسن. وقال: أظهر الجهمية هذا كلام ينقض آخره أوله، هذا كلام ينقض آخره أوله، بمعنى كما يفعل الأشاعرة سنراه بإذن الله، يثبتون إجمالا وينفون تفصيلا، سنرى آخره ينقض أوله، كلام الله ثم يقولون ألفاظنا مخلوقة، إذن رجعوا إلى القول بخلق القرآن تمويها وزندقة. قال: قلت لأبي عبد الله: إن الكرابيسي يقول: من لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. قال: بل هو الكافر. وقال: مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي. وفي السنة لعبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يعني الإمام أحمد يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء، وهو كلام الجهمية. قلت له: إن الكرابيسي يقول هذا. فقال: كذب هتكه الله الخبيث. وقال: قد خلف هذا بشرا المريسي. وكان أبي رحمه الله يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق، كما رأيناه في الدرس الماضي. وجاء في الإبانة الكبرى لابن بطة قال: وحدثني أبو صالح قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثني الحارث الصائغ قال: وسمعته يعني أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يسأل عن قول حسين الكرابيسي، قيل له: إنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: هذا قول جهم، قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فمن يسمع كلام الله؟ أهلكهم وضع الكتب، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على الكلام. فقلت له: إذا قال لفظي بالقرآن فهو جهمي. قال: فأي شيء بقي إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ فحينئذ هؤلاء هم الثلاثة الذين ورثوا المريسي: ابن أبي دؤاد رأس المخلوقية، وابن الثلج رأس الواقفة، والكرابيسي رأس اللفظية. ثم تفرع عن القول باللفظية قول الكلابية والأشعرية، قول ابن كلاب وقول الأشعري. أما ابن كلاب فهو ابن كلاب عبد الله بن سعيد، قال في السير: ولم أقع بوفاة ابن كلاب وقد كان باقيا قبل 40 و200، معنى لعله مات سنة 40 و200 أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، الله أعلم. قال: وقد كان باقيا قبل 40 و200. قال ابن طاهر المقدسي في الحجة على تارك المحجة قال: وأما ابن كلاب فجاء ببدعة، وجعد وجهم والمريسي ذو الدبر. ثم قال في تعليقه قال: عبد الله بن سعيد بن كلاب كان نصرانيا من أهل البصرة، تأمل كما قلت لكم، إما يهود أو نصارى أو زنادقة، نسأل الله السلامة والعافية. كان نصرانيا من أهل البصرة فأسلم وفارق قومه، كما أخبرنا الإمام سعد بن علي، والإسناد إلى الحسن بن محمد، وكان جارا لابن كلاب. تأمل هذا، ولذلك لا وجه لرد مثل هذا. بعد ذلك ترى من لم يعاصر هذه الحقبة يقول: وهذا لعل فيه ظلم أو زيادة، وهذا مردود. هذه أسانيد ترجع إلى جاره، إلى الحسن بن محمد. وكان جارا لابن كلاب. قال: لما أسلم ابن كلاب هجرته أخته أي النصرانية، وكانت أكبر منه، وأخرجته من المحلة والدار، وكانت عالمة في النصارى راهبة مقبولة القول يصدرون عن رأيها، فحمل عليها بكل أحد من مسلم ونصراني في أن تمكنه من الدخول عليها فأبت، بمعنى استشفع بكل أحد من مسلم ونصراني في أن تمكنه من الدخول عليها فأبت، فاحتال حتى تسلق عليها، فلما رأته صاحت وحملت عليه، فقال: يا سيدتي تسمعي مني كلمة واحدة ثم افعلي ما شئت. فقالت: هات. فقال: اعلمي أني وجدت هذا الإسلام ينتشر ويزداد كل يوم ظهورا، والنصرانية تضمحل وتندرس آثارها، فوضعت فصولا ووضعت مسائل ذكرها لها، قد أودعتها خفي النصرانية، وقد دسستها في الإسلام وشوشت عليهم أصولهم. الله أكبر، انظروا إلى هذا الزنديق ما يقول. قال: وقد دسستها في الإسلام وشوشت عليهم أصولهم، فحين سمعت ذلك منه طابت نفسها، وهو الذي يزعم أن ليس لله عز وجل كلام مسموع منه، وإن جبريل لم يسمع منه شيئا مما أداه إلى رسل. هذا نفسه، هذا هو كلام الكلابية وكلام الأشعرية، وأن الذي نزل به إلى الأنبياء حكاية كلام الله، وأن كلام الله عز وجل ليس بأمر ولا نهي ولا استخبار، وإنما يعرف ذلك منه لمعنى آخر، وأنه ليس لله كلمات، وأن كلامه شيء واحد ليس بسور ولا آيات ولا لغة من اللغات. هذا نفس كلام الأشعري. وقال الزنجاني في الرائية وشرحها، قال: وجعد، فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. قال: وأما عبد الله بن سعيد بن كلاب فكان نصرانيا من أهل البصرة، فأسلم وفارق قومه، وهو الذي يزعم أن ليس لله كلام مسموع منه، وأن جبريل لم يسمع من الله شيئا مما أداه إلى رسله، وأن الذي أنزل على الأنبياء حكاية كلام الله، وأن كلام الله ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، وإنما يعرف ذلك بمعنى آخر، وأنه ليس لله كلمات، وأن كلامه شيء واحد ليس بسورة ولا آيات كلمات ولا لغة من اللغات، فكذب بدءا بالقرآن، وخالف الأمة كلها في كون ما في الأرض كلام الله وكتابه، وكان هو والأشعري وغيرهم من اللفظية يزعمون أن كلام الله في الحقيقة لا يكون عربيا وعبرانيا ولا سريانيا. انظر، وكان هو والأشعري وغيرهم من اللفظية، كل هذه مذاهب اللفظية، مذاهب جهمية. قال: لا يكون عربيا ولا وعبرانيا ولا سريانيا ولا بلغة من اللغات، ولا يجوز أن يكون سورا ولا آيات ولا ذا أجزاء ولا أعداد، ولا يجوز نزوله إلى أحد من الأنبياء في الحقيقة، ولا وجوده في محل لا قلب ولا لسان ولا صحيفة. قال في السير، قال: وأصحابه هم الكلابية، لحق بعضهم أبو الحسن الأشعري. أصحاب ابن كلاب هم الكلابية، لحق بعضهم، لحق تبع بعضهم أبو الحسن الأشعري. هذا الفرع الثاني بعد الكلابية، هو فرع الكرابيسي، الفرع الثاني عن الكرابيسي، عن مذاهب اللفظية الأشعرية، أتباع علي بن إسماعيل الأشعري، أتباع علي بن إسماعيل الأشعري الذي مات ببغداد سنة 24 و300، وهذا محل الكلام في هذا الدرس، لأن تحذيرنا من مذاهب الجهمية ليس هو تحذير من مذاهب قد اندرست وأقوال قد انقرضت، بل هي نفسها ما زالت موجودة مبثوثة منتشرة في المدارس والمعاهد وكتب التفسير وكتب شروح الحديث التي دسها الأشاعرة. إذن علي بن إسماعيل الأشعري مات ببغداد سنة 24 و300، وهو رأس الفرقة الأشعرية، وهو الذي أحيا مذهب الجهم بعد اندراسه، هو الذي بعد أن تيقظت السنة وازدهرت في زمن المتوكل، الذي أحيا مذهب الجهمية هو هذا أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. قال الزنجاني في شرح الرائية بعد كلامه عن قتل سلم بن أحوز للجهم بن صفوان، قال: وانقطع شر مقالاته واندرست، أي شر مقالات الجهم واندرست، ولم يبقى أحد يقولها إلا حيث لا يفطن له، إلى أن كان علي بن إسماعيل الأشعري وفسد بينه وبين أبي علي الجبائي، وأخرجه من مجلسه ونفاه، فعدل إلى بعض أقواله، أي إلى أقوال الجهم، وصار ينصره ويناظر عليه المعتزلة، فعاد شرها إلى الأمة. وقال السجزي في رسالته إلى أهل زبيد قال: وقال أبو محمد بن كلاب ومن وافقه والأشعري وغيرهم، نعم، وقال أبو محمد بن كلاب ومن وافقه والأشعري وغيرهم: القرآن غير مخلوق، ومن قال بخلقه كافر. تأمل، هذا الذي يسمع أول هذا الكلام يسعد به، يقول: ما شاء الله، هذا على السنة، القرآن غير مخلوق ومن قال بخلقه كافر. ثم ينقضون كلامهم، ينقضون أول كلامهم بآخره. قالوا: إلا أن الله لا يتكلم بالعربية ولا بغيرها من اللغات، ولا يدخل كلامه النظم والتأليف والتعاقب، ولا يكون حرفا ولا صوتا. كلام الله عز وجل عندهم القرآن هو المعنى القائم بنفس الرب، هكذا عندهم. أما هذا القرآن الذي يعرفه المسلمون من الفاتحة إلى الناس، عندهم ليس هو القرآن، وهو مخلوق. فأتوا بقول هو أكفر من قول الجهمية، فقد بان، قال السجزي، فقد بان بما قالوه أن القرآن الذي نفوا الخلق عنه ليس بعربي، وليس له أول ولا آخر، ومنكر القرآن العربي وأنه كلام الله كافر بإجماع الفقهاء، ومثبت قرآن لا أول له ولا آخر كافر بإجماعهم. وفي ذم الكلام وأهله، هذا تأمل هذه النقول التي سننقلها هنا من كتاب ذم الكلام وأهله، من كتاب ذم الكلام وأهله للهروي. قال: ورأيت يحيى بن عمار ما لا أحصي من مرة على منبره يكفرهم ويلعنهم، يعني الأشاعرة، ويشهد على أبي الحسن الأشعري بالزندقة، وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشايخنا. وفي ذم الكلام وأهله: وسمعت بلال بن أبي منصور المؤذن يقول: سمعت عمر بن إبراهيم يقول: لا تحل ذبائح الأشعرية، لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب، ولا يثبتون في الأرض كتاب الله. هذه العلة وغيرها من العلل، ولا يثبتون في الأرض كتاب الله. لا تحل ذبائح الأشعرية، لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب، ولا يثبتون في الأرض كتاب الله. وفي ذم الكلام كذلك: وسمعت إسماعيل بن أحمد البشوزقاني المتفقه يقول: سمعت الجنيد بن محمد الخطيب يشهد على الأشعري بالزندقة. وفي ذم الكلام كذلك: أخبرت عن أحمد بن محمد بن الطاهر المعافري أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن منده الحافظ بأصبهان رحمه الله يقول: ليتق امرؤ وليعتبر بمن تقدم ممن كان القول باللفظ مذهبه ومقالته، ممن كان القول باللفظ مذهبه ومقالته، كيف خرج من الدنيا مهجورا مذموما مطرودا من المجالس والبلدان لاعتقاده القبيح وقوله الشنيع المخالف لدين الله، مثل الكرابيسي والشواط وابن كلاب والأشعري وأمثالهم ممن كان الجدال والكلام طريقه في دين الله عز وجل. وفي ذم الكلام كذلك بسنده عن أبي زيد الفقيه المروزي يقول: أتيت أبا الحسن الأشعري بالبصرة فأخذت عنه شيئا من الكلام، فرأيت من ليلتي في المنام كأني عميت، فقصصتها على المعبر فقال: إنك تأخذ علما تضل به، فأمسكت عن الأشعري فرآني بعد يوما في الطريق فقال لي: يا أبا زيد، أما تأنف أن ترجع إلى خراسان عالما بالفروع جاهلا بالأصول؟ هكذا الخبيث يعتبر علم الكلام وفلسفته يعتبرها أصولا. قال: أما تأنف أن ترجع إلى خراسان عالما بالفروع جاهلا بالأصول؟ فقصصت عليه الرؤيا فقال: اكتمها علي ها هنا. ثم بعد ذلك يجعل هذا الخبيث يجعل رأسا وإماما، ويمدح لكونه رد على المعتزلة. هذا لا يوجد عند المتقدمين، لا يعرف هذا عند المتقدمين. كما أسلفنا غير مرة أئمة السنة يعتبرون المبتدعة بمخالفتهم للأصول لا بموافقتهم، كما قلنا الخوارج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، ولم يكن هذا مدحا في حقهم، لم ينفعهم في شيء. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال السجزي في رسالته إلى أهل زبيد: تأمل. قال: وقد ثبت الحديث الذي في موطأ مالك بن أنس رحمه الله وفي غيره من كتب العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية التي أراد عتقها: من عليه عتق رقبة مؤمنة أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وعند الأشعري أن من اعتقد أن الله بذاته في السماء فهو كافر. ثم قال السجزي: وإن زمانا يقبل فيه قول من يرد على الله سبحانه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف العقل ويعد مع ذلك إماما لزمان صغب صعب. هكذا في النسخ: صغب أي زمان شديد، صعب معلوم المعنى. قال: ويعد مع ذلك إماما لزمان صعب، والله المستعان. والمقصود من هذا أننا نحذر من بدعة ما زالت قائمة منتشرة إلى يوم الناس هذا، والذين يقومون بهذه البدعة في هذا الزمان هم الأشعرية الذين يعتبرون أن القرآن الذي يعرفه المسلمون والذي يقرؤونه في صلواتهم ويحفظه الصبيان في الكتاتيب ويعرفه كل المسلمون من الفاتحة إلى الناس، يعتبرون أن هذا ليس قرآنا، هكذا يعتبرون أن هذا ليس هو القرآن، وأن القرآن الحقيقي هو المعنى القائم بنفس الرب. ويعتبرون أن القرآن الذي يعرفه المسلمون الذي يبتدئ بالفاتحة ويختم بسورة الناس يعتبرونه مخلوقا، فأتوا بقول هو أشنع من قول الجهمية. هنا نتلو الأبيات التي سب فيها القحطاني في نونيته الأشعرية، نتلوها بطولها لأهميتها. قال: والآن أهجو الأشعري وحزبه وأذيع ما كتموا من البهتان. يا معشر المتكلمين عدوتموا عدوان أهل السبت في الحيتان، كفرتموا أهل الشريعة والهدى وطعنتموا بالبغي والعدوان. فلأنصرن الحق حتى أنني أسطو على ساداتكم بطعاني. الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني، حتى تلقف إفككم ثعباني. بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزلزل كل من لاقاني. هو ملجئي، هو مدرئي، هو منجني من كيد كل منافق خواني. إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت قفرا بلا عمراني. والله صيرني عليكم نقمة ولهتك ستر جميعكم أبقاني. أنا في حلوق جميعكم عود الحشا، أعيا أطبتكم غموض مكاني. أنا حية الوادي، أنا أسد الشرى، أنا مرهف ماضي الغرار يماني. بين ابن حنبل وابن إسماعيلكم سخط يذيقكم الحميم الآن. ابن إسماعيل والأشعري، علي بن إسماعيل. بين ابن حنبل وابن إسماعيلكم سخط يذيقكم الحميم الآن. داريتم علم الكلام تشزرا والفقه ليس لكم عليه يداني. الفقه مفتقر لخمس دعائم لم يجتمع منها لكم ثنتان: حلم وإتباع لسنة أحمد، وتقى وكف أذى وفهم معاني. أثرتم الدنيا على أديانكم، لا خير في دنيا بلا أدياني. وفتحتم أفواهكم وبطونكم فبلغتم الدنيا بغير تواني. كذبتم أقوالكم بفعالكم وحملتم الدنيا على الأديان. قراءكم قد أشبهوا فقهاءكم، فئتان للرحمن عاصيتان. يتكالبان على الحرام وأهله فعل الكلاب بجيفة اللحمان. يا أشعرية، هل شعرتم أنني رمد العيون وحكة الأجفان؟ أنا في كبود الأشعرية قرحة أربو فأقتل كل من يشناني. ولقد برزت إلى كبار شيوخكم فصرفت منهم كل من ناواني. وقلبت أرض حجاجهم ونثرتها فوجدتها قولا بلا برهان. والله أيدني وثبت حجتي، والله من شبهاتهم نجاني. والحمد لله المهيمن دائما حمدا يلقح فطنتي وجناني. أحسبتم يا أشعرية أي أنني

الذي قال الحافظ محمد بن عبد الواحد الدقاق في حقه قال: ما رأيت رجلا قط خيرا منه في هجو أهل البدع. ما رأيت رجلا قط خيرا منه في هجو أهل البدع. ماذا يقول أبو الحسن الأديب؟ قال: الأشعرية ضلال زنادقة، إخوان من عبدوا العزى مع اللات، بربهم كفروا جهرا، وقولهم إذا دبرته أسوى المقالات، أو إذا تدبرته أسوى المقالات، ينفون ما أثبتوا عودا ببدئهم، عقائد القوم من أوهى المحالات. هكذا ينفون ما أثبتوا، يقول القرآن كلام الله ثم ينفونه، يقول لا، القرآن ليس هذا الذي تعرفونه يا معاشر المسلمين. ينفون ما أثبتوا عودا ببدئهم، عقائد القوم من أوهى المحالات. وقال أبو الحسن الكرج الشافعي في عروس القصائد في شموس العقائد، هذه القصيدة لم تنقل كاملة، هي في زهاء 200 بيت، لم تنقل كاملة، وإنما وصل منها قدر يسير. ومما وصل في هذه القصيدة التي هي في نصرة السنة وإثبات عقائد أهل السنة قال: وخبث مقال الأشعري تخنث يضاهي تلويه تلوي الشغازبي. انظر تخنث، لأنهم هؤلاء هم مخانيث الجهمية. الجهمية صنفان: الجهمية الذين يظهرون التجهم الصريح، والجهمية المخانيث الذين يشكل أمرهم على من لا خبرة لهم به، كالخنث المشكل الذي لا يعرف ذكرا أو أنثى. كذلك هؤلاء الأشعرية يموهون تجهمهم. قال: وخبث مقال الأشعري تخنث يضاهي تلويه تلوي الشغازب، يزين هذا الأشعري مقاله ويقشبه بالسم يا شر قاشب، فينفي تفاصيلا ويثبت جملة كناقضه من بعد شد الذوائب. انظر، ينفي تفاصيلا ويثبت، يثبت بالإجمال ثم عند التفصيل ينفي. يقول القرآن كلام الله، ثم إذا استفصلت معه هذا القرآن الذي يبتدئ بالفاتحة ويختتم بسورة النساء هو كلام الله، يقول لا، هذا مخلوق ليس هو كلام الله، وهذا تجهم لا شك فيه وكفر لا شك فيه. قال: فينفي تفاصيلا ويثبت جملة كناقضه من بعد شد الذوائب، ويجزم بالتأويل من سنن الهدى، فجرأته في الدين جرأة خارب، ولم يك ذا علم ودين، وإنما بضاعته كانت مخوق مداعب. مخوق هو التأنث في الكلام. ولم يك ذا علم ودين، وإنما بضاعته كانت مخوق مداعب، وكان كلاميا بلحساء موته، بأسوأ موت ماته ذو السوائب، كذا كل رأس للضلال قد مضى بقتل وصلب، كذا كل رأس للضلالة قد مضى بقتل وصلب باللحى والشوارب، معايبهم توفي على مدح غيرهم، وذا المبتلى المفتون عيب المعايب. وذا المبتلى المفتون عيب المعايب. فحينئذ الأشعري هذا الذي قاله فيه أئمة السنة قديما، ثم انتشر مذهبهم ودس في كل مكان، والله المستعان، حتى صار يعد إماما وينصر قوله ويذب عنه، ويتهم من يسبه بكونه يغالي وكونه على عقيدة الذين يغالون، يبالغون في ذم، هكذا يقولون يبالغون، وعندهم غلو في التبديع، هكذا يقال والله المستعان. هذا الذي كان عليه السلف الأوائل، التحذير من أهل البدع والتحذير من شر مقالاتهم، سيما المقالات التي يحكم على قائلها بالكفر، كالقول بخلق القرآن وفروع القول بخلق القرآن، المخلوقية الصرحاء والواقفة واللفظية، وفروع اللفظية العبارة والحكاية، ابن كلاب والأشعري. وبهذا نكون قد بسطنا في هذا الدرس الأصول التاريخية لمقالات الجهمية في باب القول بخلق القرآن، ورأيناه كما اتضح لكم في هذا الدرس، رأينا أن الجهم له أصول وفروع. أصول الجهم هي الجهم عن الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، عن الجعد بن درهم، عن أبان أو بيان بن سمعان، عن صفوان ابن أخت لبيد، عن لبيد الذي اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من قال بخلق التوراة. والجهم كذلك له فروع، كما أن له أصولا له فروع، له فروع خلفها معتقدة. فالذي ظهر بمذهب الجهم بعد اندراسه هو بشر بن غياث المريسي، الذي أخذ التجهم عن أتباع الجهم، ولم يدركه لكن أخذ التجهم عن أتباعه. وبشر هذا خلف ابن أبي دؤاد وابن الثلجي والكرابيسي، والكرابيسي هذا تفرع عنه مع زيادة تمويه ومع زيادة بهرجة الكلابية والأشعرية. وهذا عند هذا القدر نكتفي في هذا الدرس، ونواصل بإذن الله تعالى وعونه في الدروس القادمة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.